هل تترك المرأة الصلاة والصيام إذا كانت تأتيها العادة الشهرية في غير وقتها؟ نعم، إذا كانت العادة الشهرية يعني أوصافها العادة، المرأة الآن تعرف، كثير من النساء تعرف تميز دم العادة، تميز الحيض، فدم الحيض كما ورد في الحديث أسود يعرف وله رائحة منتنة. إذا كانت تمييز هو تمييز الدم دم الحيض، نعم تمسك عن الصلاة سواء كانت في وقتها أو في غير وقتها. لكن إذا كان الدم يختلف عن دم الحيض ولا تميزه المرأة، لا تميزه من دم الحيض من غيره، فهذا في هذه الحال تحرى لا تصلي، لأن الغالب أنه حيض. لكن لو استمر معها هذا الدم 3 أشهر متوالية وهو على هذه الحال، 3 أشهر متوالية على هذه الحال فهو حيض. لكن لو أتاها شهر وانقطع هذا الدم وصفته ليست صفة الحيض فهي استحاضة، وهذه تقضي الصلاة فيها، حتى لو تركت الصلاة تقضي الصلاة فيها، لأن المستحاضة تصلي لا تترك الصلاة. نعم. أرسل إلينا طبق فيه طعام ثم قمنا بإرسال هذا الطبق لشخص آخر وكان رديئا هذا الطبق ثم تلف في أول استعمال، من الذي يضمن؟ الذي يضمن المستعير الثاني الذي ذهب أن يرسلتم الطبق إليه، هو الذي يضمن، وأنت عليك أجرة الطبق إن كان له أجرة، أنت المرسل عليك أجرة الطبق إن كان له أجرة سواء قلت أو كثرت. نعم. أريد العمرة من المدينة، فمن أين أحرم؟ الإحرام لك أن تحرم من المكان الذي تسكن فيه، يعني تغتسل وتلبس الإحرام، والنية الأفضل أنك تعقدها من الميقات، النية الأفضل أنك تعقدها من الميقات. نعم. هل يجوز إعارة السيارات المستأجرة؟ يعني شخص أجر سيارة يجوز له أن يعيرها؟ لا يعيرها، لا، لأن المعير المستأجرة، نعم المستأجرة له أن يعيرها، المستأجرة له أن يعيرها لأن يملك المنفعة، المستأجر للسيارة يملك المنفعة فله أن يعيرها لمن ينتفع بها. نعم. رأيت جماعة يذكرون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة فأنكرت عليهم فقالوا هذه السنة، ما قولكم في ذلك؟ الذين يقولون هذه السنة عليهم الدليل، كان تطالبهم بالدليل، تقول نحن نريد أن نطلع ونعرف الحديث الذي دل على جواز هذا الفعل، لأن الشريعة الإسلامية توقيفية مبناها على التوقيف، ولا يقال فيها بقول ولا يحكم فيها بحكم إلا بناء على دليل، فإذا قال لك قيل هذه السنة نقول ما هو الدليل، نريد الدليل. نعم. بعض الناس يكرر الزيارة على القبر الشريف، وإذا وقف أمام القبر للسلام يحني رأسه ويضع يده على صدره، ما قولكم في ذلك؟ طيب أنا أسألكم سؤال يا إخوان، هل هذا العمل صحيح؟ هل هذا العمل صحيح؟ كلنا أجمعنا على هذا، الحمد لله على الإجماع الصحيح. هذا العمل ليس بصحيح يا إخوان، هذا العمل ليس بصحيح. هل يوجد في الدنيا بعد الرسول عليه الصلاة والسلام أحرص على الخير من الصحابة؟ هل يوجد من الصحابة ومنهم أبو بكر وعمر والعشر المبشرون بالجنة، هل يوجد غير أن يحرص منهم؟ لا، ما كانوا يعملون هذا العمل أبدا، بل ما كانوا يذهبون إلى زيارة القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يكتفون بالسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدهم من المسجد، ما كان يفعل هذا حسب ما علمنا إلا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، إذا قدم من السفر كان يذهب إلى القبر ويسلم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه وينصرف. إذن هذا العمل غير مشروع، ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.